إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلازلنا وإياكم مستعينين بربنا تبارك وتعالى، سائلينه التوفيق، نصعد على سلم فهم التمكين درجة درجة وخطوة خطوة، حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى إلى ما يحب ويرضى، ويأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. عباد الله، لا يشك مسلم في أن المسلمين اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقبع في زمن غربة الذي أخبر عنه نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام فيه سيعود غريبا كما بدأ، وأننا في زمن حيرة، زمن الضيعة التي يصبح فيها الحليم حيرانا، وإننا في زمن استضعاف، وإننا في زمن القبض على الجمر، وإننا في زمن لا يعلم الإنسان فينا ما الحل وأين الحل، وإننا في زمن لا نملك فيه إلا أن نقول حسبنا الله، وأحيانا نخاف أن نقولها. هذا الزمن الذي لا يشك إنسان فيه وأننا نقبع فيه وأننا منغمسون فيه، كثير منا يتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث فيه حيا كي يسأله عن الحل، وحتى يسأله أي الجماعات يمشي وراءها، وفي أي الأحزاب ينغمس فيها، ومع أي قوم ينبغي أن يكون، وفي أي درب ينبغي أن يسير، وتحت أي مظلة ينبغي أن يستظل. فيأتينا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كأنه حي بيننا، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الذي تركه نبينا عليه الصلاة والسلام فينا كاف بنظر نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي سدد من الله جل وعلا كاف لئلا يضل واحد فينا. قال: كتاب الله وسنتي. وكثير منا يظن أن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام إنما هي حديثه فقط. لا يا عبد الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء منها حديثه، إلا أن الفهم الأعم للسنة، والسنة تعني في الأصل الطريقة، سنة نبيك عليه الصلاة والسلام طريقته في فهم كلام ربه وطريقته في تطبيق كلام ربه وطريقته في عيشه، طريقته في نومه وقيامه ومشيه وضحكه وبكائه، طريقته في حزنه وفرحه، طريقته في سلمه وحربه، طريقته في تعلمه وتعليمه، طريقته في عبادة ربه تبارك وتعالى. هذه هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكننا نرى أن الناس جميعا على اختلافهم متفقون على هذا الأمر، ومتفقون على أن الله تبارك وتعالى ترك على يد محمد صلى الله عليه وسلم أمرين لا يضل الناس من بعده: كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع أنهم متفقون على هذين الأصلين، إلا أنهم اختلفوا في فهم هذين الأصلين، ودب الخلاف بينهم، بل ودب الشقاق والنزاع حتى وصل إلى الافتراق، بل وصل إلى التقاتل، وإلى أن أخرج كل واحد منا غيره من الدين. إذن ليس على الأصلين مختلفون، ليس على الأصلين نختلف، وإنما نختلف في فهم هذين الأصلين، ونختلف في تطبيق هذين الأصلين. وبما أننا في سلسلة فهم التمكين، جئنا إلى كل إنسان يريد التمكين لنسأله: كيف فهمت التمكين، وكيف يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ فوجدناهم أضربا وأجناسا، ووجدناهم أنواعا وأشكالا كثيرة، وإننا والله لا نريد بهذا الكلام أن ننتقص من أحد، ولا أن نزدري أحدا، ولا أن نقلل من شأن أحد. فكل الذين يحملون الراية، ولو كان يظن أنه يحمل الراية، كلهم نظن فيهم خيرا في نيتهم إن شاء الله، وكلهم إنما كانت طويته طيبة. لكن ربما وكم من طيب النية أخطأ الطريق، وكم من حسن النية والطوية لا يعلم من أين تؤكل الكتف. وكل يدعي وصلا بليلى، ولا أدري أليلى تقر لهم بذاك. فجئنا نسأل الناس، لا نسأل الذي بقي في بيته كما قلنا يولول كالنساء، ولا نسأل الذي ركن إلى الدنيا واطمأن بها، ولا نسأل الذي ركن إلى الذين كفروا وكان منهم وحسب عليهم، لا، بل جئنا نسأل حامل الراية: كيف ترى أن يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعضهم: إنني لا أرى طريقا إلا بالإيمان، ومستلزمات الإيمان، وكل من لم يكن على كل مقتضيات الإيمان قائما فإنه يعرض نفسه لنار جهنم، وإن الإيمان منج لصاحبه في الدنيا وفي الآخرة، ولا يدخل عبد جنة ربه إلا إذا كان مؤمنا، وإن الإيمان شرط في قبول كل عمل، فلا بد من أن تقيم إيمانك في قلبك وعلى لسانك وعلى جوارحك. فنقول: يا عبد الله صدقت، لكن ما عن نجاة العباد نسأل، ولا عن كيفية دخولهم إلى الجنان، فنحن نعلم أن الإيمان لا بد أن يكون في قلب كل عبد وعلى لسانه وعلى أركانه حتى يدخل جنة ربه تبارك وتعالى. ما عن هذا نسأل، ولكننا نسأل عن الطريق التي تسخر فيها إيمانك ليمكن لك ولأمة محمد في الأرض. فيقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ما عندي. فنقول: جزاك الله خيرا. فننتقل إلى غيره فنراه يقول: لا أرى طريقا إلى التمكين إلا عن طريق العلم. العلم وحده هو الذي يرفع الأمم. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يمكن لإنسان أن يكون على بصيرة بدينه وأن يرفعه الله في الدنيا وفي الآخرة إلا إذا كان على طريق العلم. فنقول: يا عبد الله، ما عن طريق الرفعة الفردية نسأل؟ فأنت إن كنت على طريق العلم والعلماء فإن الله سيرفعك ولا شك، وإن الله يرفع بهذا الكتاب أي بعلم هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولا يمكنك بأن تلزم كل الأمة بأن تكون مثلك من العلماء أو أن تكون مثلك على طريق العلم. وربنا تبارك وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وما ألزم ربنا تبارك وتعالى كل فرد من أفراد الأمة أن تكون على العلم الذي تريده، وإنما ينبغي أن يكون في كل فرقة طائفة تكفي هذه الفرقة من الفتوى والمساءلة. أما يوجد عندك خطة ترفع فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ أو بمعنى آخر، كيف لك أن تسخر هذا العلم الذي تعلمته ليمكن لهذه الأمة في الأرض؟ فيقول: هذا ما عندي. فنأتي إلى قوم آخرين فيقولون إن الطريقة التي ينبغي أن يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي الدعوة إلى الله، ولا سبيل إلى نشر الدين إلا عن طريق الدعوة، وإنما انتصر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن نشروا دين الله في الأرض. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنقول: يا عبد الله، ما عن نشر الدين نسأل، ولكننا نسأل عن إعلاء كلمة الله في الأرض. نسأل كيف تسخر هذه الدعوة لتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة على غيرها من الأمم. أرأيت لو أنك منعت من هذه الدعوة التي لا تحسن غيرها فماذا أنت فاعل؟ أرأيت لو أنه كمم على أفواه الدعاة ولم يستطيعوا بعدها أن يدعوا إلى الله عز وجل فماذا نحن فاعلون؟ أما عندك خطة تكون تمكينا لهذه الأمة في الأرض؟ فيقول: هذا ما عندي. فنأتي إلى قوم آخرين ونسألهم عن سبيل التمكين فلا نرى معهم إلا سيفا، ويقولون إن ربنا تبارك وتعالى قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنقول: يا عبد الله، يعطون الجزية لمن وأنت تخاف إذا خرجت من بيتك أن تتخطف من الأرض؟ من الذي سيأخذ من هؤلاء الجزية وهم الذين يفرضون الجزية على كل أحد على المسلمين وعلى غيرهم، وأي سيف ترفع إذا ما كنت ترفع سيفا ومقابلك ألف سيف، وخلفك الناس الذين يرفعون السيوف إنما شهروا سيوفهم ربما رياء وربما يطعنونك بنفس السيف. فيقول: هذا ما عندي، ولا أرى طريقا إلى التمكين إلا عن طريق السيف. فنذهب إلى أناس آخرين فنرى أنهم يقولون إن الطريق إلى التمكين إنما هي عن طريق إقامة خلافة إسلامية، سواء كان هناك ما نقيم الخلافة عليه أم لا. فنحن نقيم الخلافة في الأرض ولو كنا لا نملك الأرض، نقيم الخلافة ثم تأتي الأرض بعد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من لم يكن على تحت ظل خلافة إسلامية فرايته راية عمية. ثم نأتي إلى أقوام آخرين ونسألهم عن طريق التمكين، فيقولون إن طريق التمكين أن تنظر إلى أناس قد مكن لهم في الأرض فتشاركهم تمكينهم، مسلمين كانوا أو كافرين لا فرق، فنرى أن نشاركهم بأن يكون لنا كرسي في برلمان أو موطئ قدم في هيلمان أو حظوة عند سلطان، مسلما كان أو كافرا لا فرق، فنتدرج في التمكين من هناك خطوة بخطوة حتى يهيئ الله تبارك وتعالى لنا فنغير الكفر من داخله ونقلب موازين الحكم من الداخل. فنقول: يا عبد الله، أرأيت لو كنت كما تريد ثم وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها التغيير فانقلبوا عليك قلبة رجل واحد، فلما كنت ذا حظوة أصبحت بعد ذلك مطردا مشردا في الأرض، ولم تكن الخطة التي اتبعتها صالحة للتمكين من الأصل. ثم نأتي إلى أقوام آخرين فيقولون: لا شأن لنا بالتمكين، إنما أمرنا أن نعبد الله تبارك وتعالى وأن نكون له ذاكرين، فبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب، ولا حاجة لنا لإقامة شرع الله في الأرض، ولم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نقيم شرعه في الأرض، وإنما ينبغي أن نكون على الذكر قائمين، لسنا لله بغافلين. عند ذلك يدخلنا ربنا تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا أظنه استقراء لكل ما يقوله حامل الراية. اعلموا يا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم آمن وتعلم وعلم ودعا إلى الله وقاتل في سبيل الله وأقام شرع الله في الأرض، ولما احتاج أن يعاهد المشركين عاهدهم مرة في المدينة ومرة على أبواب مكة، وكان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف الجزئية، دين محمد أشمل من أن يكون على رجل واحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد أكبر من أن يكون منحصرا في جزء من عبادة أو في طائفة من الناس. فلما آمن وتعلم وعلم وقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ودعا إلى الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، ما فعل كل هذا إلا كما أمره ربه، وما فعل هذا إلا بالطريقة التي أمره بها ربه، وما فعل هذا إلا بالترتيب الذي أعده له ربه. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويحرم على المسلمين أن يعتبروا جزءا من الدين هو كل الدين، لأن الإسلام أكبر وأشمل من أن يكون كما قلنا تحت تصرف رجل واحد. فلما تكاثرت علينا الظباء وتكاثرت علينا الأوامر، نضرب على هذا مثالا يبين المقال إن شاء الله. أرأيتم لو أن رجلا كان عنده عبد وهو سيده، فجاء السيد إلى عبده وكان عبده جاهلا لا يعلم ولا يتقن شيئا، جاهل يقبع في جهالة ولا يحسن شيئا إلا مما علمه سيده، فجاء السيد فقال لعبده: أي عبدي، أي فتاي. فيقول: لبيك سيدي. قال: أرأيت الأرض التي لم تحرث؟ احرثها إذا ما آن وقت حراثها. أرأيت الأرض التي زرعت ولم تسقى؟ اسقها إذا ما آن وقت سقائها. أرأيت الأرض التي نضجت ثمارها؟ اقطفها إذا ما نضجت ثمارها، واحلب شاتنا، واذبح بقرتنا، واخبز عجيننا، ولت سويقنا، واطبخ مرقنا، واركب جملنا، واقصد سوقنا. العبد اللبيب إذا ما أمره سيده بكل هذه الأوامر فسوف يأتي إلى سيده ويسأله سؤالين تالله لا ثالث لهما: سيدي لا أحسن أي من هذه التي تقول، فعلمني كيف أفعل كل واحدة منها واحدة واحدة، ثم علمني أي الأشياء آتي قبل أي، وكيف أرتب هذه الأشياء، متى أحرث ومتى أسقي ومتى أحصد، ومتى أخبس ومتى أعجن ومتى ألت ومتى أطبخ، ومتى أذبح ومتى أحلب ومتى أركب. علمني كل واحدة منها كيف تكون على الترتيب. لذلك سأل محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فأمره ربه بكل هذا، لكن علمه كل هذا وعلمه كيف يرتب هذه العبادات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد يقول قائل وربما يكون محقا بهذا الكلام: علام هذا التنظير وهذا الكلام؟ فإننا والله نعيش عيشة هنيئة، كل منا يطعم ويطعم عياله، وكل منا يعمل ويطلب قوته من ربه تبارك وتعالى، فعلام نتكلم على شيء ربما لا نكون في حاجة له؟ ألم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نعبده وها نحن نعبده؟ ألم يأمرنا نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الله ما استطعنا وها نحن نتقيه ما استطعنا؟ ولا يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بما لم نستطع. وقد يقول قائل إن هذا الكلام ربما يكون سابقا لأوانه، وقد لا نحتاج إلى التمكين أصلا، فلربما نموت قبل أن يمكن لأمة النبي في الأرض. يقول هذا الكلام من كان يرى نفسه ولا يرى غيره. ويظن أن الله تبارك وتعالى إنما كتب على هذه الأمة أن يكونوا رعاعا يمشون في الأرض، كل له موال يغني عليه، وكل له كلام يدندن عليه. ليس هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء. ولمن يقول إننا نعيش عيشة هنيئة، نعم، لكن ما زال في الليل ظلام لم نره بعد، وما زال في السماء حلكة لم نطلع عليها بعد، وما زال في الظلم أجزاء لم نذقها بعد. ربنا تبارك وتعالى يقول لخير أهل الأرض بعد الأنبياء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا الزمان لا بد آت لا محالة الذي يخاطبنا الله تبارك وتعالى فيه فيقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لو كان بيننا نبي اليوم لقال للناس: أما زلتم ترتادون المساجد دون أن تتخطفكم الناس؟ لقال للشباب: أما زلتم تربون لحاكم دون أن يحلقها لكم أحد؟ ويقول للنساء: أما زلتن تسدلن الحجاب على رؤوسكن ووجوهكن دون أن ينزعها أحد؟ أما زلتم تقولون ربي الله دون أن يكمم أفواهكم أحد؟ هذا الزمان زمان تستطيع فيها أن تفعل كل هذا، وسيأتي على الناس زمان يزلزلون حتى ولو كان فيهم نبي، حتى يقول النبي والرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقتربوا من اليأس الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فلما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لن يكون للناس رفعة ولا انتصار حتى يستيئسوا ولو كان فيهم رسل. فمن كان يظن أننا في بحبوحة فاعلم أن في الليل ظلمة لم نرها بعد، وسيأتي على الناس زمان لو كان فيهم رسول لانقطعت آماله وآمال من معه من كل شيء إلا من الله. فطالما كانت الأمة وما زالت تعلق آمالا على رجال أو على أفراد أو على جماعات أو على دول، ما دامت الأمة كذلك فلن يأتيها نصر الله، حتى يستيئسوا من كل شيء إلا من الله، حينئذ يأتيهم نصر الله وينجي ربنا تبارك وتعالى من يشاء ولا يرد بأسه بعد ذلك عن القوم المجرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يعصمنا من الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.